الذين لا سلام الله لهم من يقول خلاص لا شهد ولا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الباقي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل بأول كتاب إليه باب الصعيد باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الله هذا هو قال رحمه الله تعالى الصعيد الطيب باب الصعيد الطيب بالتنوية باب الصعيد الطيب الصعيد وجه الأرض أو ما صعيد من الأرض الصعيد على قول الكثيرين هو السرعة لكن الأولى في التفسير كما سبق لنا أن الصعيد مراد كل ما صعد إلى الأرض وهذا هو الراجح في هذه المسألة لأن المسألة بعضهم يشترك في الحجر على السرعة فقط وبعضهم كل ما صعد وهو مذهب الحنفية وهو الذي وافق الإمام البخاري من أقوال العلماء في هذه المسألة وضوء المسلم يكفي من النوم هذا في أن التيمم رافع لا مبيح لماذا؟ لأنه يقوم مقام الوضوء ويكفيه ما لم يجد الماء أو ما لم يستطيع يعني أن يستعمل الماء وقال الحسن البصري يجيئه التيمم لم يوحده يعني معنى ذلك أنه بالتيمم الواحد يصلي ما يشاء وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء والإمام البخاري يرى تأييدا مثلا من يقول إن التيمم مبيح رافع يكفي أن يصلي بالتيمم الواحد ما لم يحدث كل ما يشاء من الغروب قضاء وأذان والنواحي وأما ابن عباس وهو متيمم وهذا أيضا من جملة ما استدل به وهو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يرى أن التيمم كالوضوء ولذلك صار إماما لمتوضئين فدل على أنه وضوء كامل وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبقة الأرض السبقة التي لا تنبت شيئا كأرض المدينة والتيمم بها كثير من أراد المدينة هكذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دار هجرتكم أرضا سبقة فاستفاد من هذا ابن خزيمة أن التيمم على يعني لا يشترط فيه أن يكون في غبار أو تراب لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الطيبة سمى طيبة أو المدينة طيبة فدل على أنها داخلة في قوله تعالى فتيمم صعيدا طيبا فما كان وإن لم يكن عليه غبار فما كان من وجه الأرض سواء كان مما ينبت أو لا ينبت كله داخل في هذا وهذا هو رأي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولذلك هذه الآثار أوردها في ترجمته ومن سنة المتصف قال حدثنا محمد سدج بن مسلى قال حدثنا يعني بن سعيد قطوع قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة عوف ابن أبي جميلة أبو جميلة بن دويه وقيل غيره الأعرابي قال الأعرابي بفصاحته لكونه أعرابيا قال حدثنا أبو رجاء عمران بن ملحان الرطالبي هذا ثقة كوفي مخضرم هذا مخضرم عن عمران بن حسين الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما والصحيح أن حسين أسلم وله قصة معروفة وهذا فيه عمران عن عمران وإذا روى عنه عمران القصير يكون ثلاثة عمران عن عمران وهذا هو الذي عناه في الذي في المصطلح قال أو شيخه قد بان عمران عن عمران وإن تجد وإن يزيد مع جده فحسن كالحسن بن الحسن بن الحسن أو شيخه قد بان عمران عن عمران عمران الأول والقصير مزاوى وعمران الثاني هو أبو رجاء وعمران الثالث وعمران بن حسين الصحابي رضي الله تعالى أعود مشيخ بهذه أساسيه كبير يدو أنس عن أنس أو شيخ هو الرابع عن رجالي يرفعه النقد والتكرار مثل بخاري راويا عن مسلم ومسلم روى عنه فقط سني هذه أرسام متشابهة وهي لطائف من تسلسل بعضها البعض. قال كنا يقول كنا في سفر كنا في سفر وهذا السفر اختلف في تعيين هذا السفر على عدة أقوال مما في تبوك ويقول بعضهم قال في أيام في حديبية وبعضهم قال لكن الصحيح أو الذي يترجح أن هذه السفرة متكررة ولذلك قصة عمران يعني يخالف قصة غيره ولذلك نقول إنه يحمل على هذا وذاك لأن قصة متعددة. قال ماذا؟ قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن أسرينا أسرى وسرى معناه واحد وقيل يختلفان بخلاف حتى إذا كنا أسرينا في الليل سرى كله أو أسرى كل معظمه أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند مسافر منها أحلى نومها يعني معناه لماذا؟ لأنه تعب الطريق تعب السفر ثم بعد ذلك آخر الليل فيه رياح لينة رياح باردة فإذا نام الإنسان في مثل تلك الساعة وهو كثير التعب تكون أحلى له من أي شيء حلو. يقول ولا وقعة أحلى عند مسافر منها فما أيقظنا إلا حرش يمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا إلى أمر غيره على خلاف من ذلك أن يكلأ لهم الفجر فإذا هو معهم نائم فلما أيقظهم إلا حر الشمس والصبراء راح فهذا يقول فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان وثم فلان ثم فلان يسميه أبو رجال وقالوا أنه أبو بكر بروايته أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر والثالث لعله أو الثاني لعله عمران نفسه يسميه أبو رجاء فنسي عوف الأعرابي نسي الأشخاص الذين سماهم ثم عمر بن الخطاب الثالث الأول أبو بكر والثاني لعله عمران راوي الحديث والثالث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الرابع يعني أبو بكر ثم هنا يقول صاحب الفتح بنصب أول أن الخبر كان قول الراجع هذا في روايتنا بالرفع ويجوز نصب على خبره كان أيضا وقد بين عوف أنه نسي تسمية الثلاثة مع أن شيخه كان سلف وشاركه في روايته أن ممكن حس عند في روايته سلم بن زريد روايته عند مسلم ولا هي عند مسلم هذا من أكبر النسخ عند مسلم ايش بعده ابن زريف عند مسلم اصول هذه عند مسلم ابن زريف موسى بن زريف فسمى اول من استيقظ اخرجه مصنف فيه في علامات النبوة الا هذا هذه النسخه هي الصحيح من نسخه كانت هذا عند البخاري وليس عند المسلمين إذا سلم بن زريب هو الذي تابعه فسمى أول من استيقظ أخرجه مصنف في علامة هو من طريقه ولفظه فكان أول من استيقظ أبو بكر ويشبه الله أعلم أن يكون الثاني عمران راوي القصة لأن ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا يمكن مشاهدته إلا بعد استيقاظه ويشبه أن يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة في الطبري إلى آخره وعلى كل حال أنت أوقعتني في خلف وأكثر مما عندي سلم بن زرير هذا راوي عنده والرواية ليست عند مسلم عند البخاري الله المستعان نصرة الفتح يعني أتاج إلى جود كبير عند سلم بن زرير سمى ذلك فيقول إذا هؤلاء الثلاثة لم يعرفوا أول أبو بكر في رواية تبين هذا والثاني يمكن عمران والثالث رجل آخر والراجع عمر رضي الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا النبي صلى الله عليه وسلم نام لا أحد يحركه أو يرفع صوته عليه حتى يستيقظ لماذا؟ لأنهم لا يدرون ماذا يحدث له في نومه من الوحي فإذا وحي أيقظه ينقطع عنه، فيخشون ذلك وهذا تعجب عجب عظيم. فيقولون ايه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا لنقطع حتى يكون هو يستيقظ نفسه باختياره. لماذا؟ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه اي من الوحي، فلما استيقظ من الوحي او من الحلم من الرؤيا يراها. فلما استيقظ عمر رضي الله تعالى عنه وراى ما اصاب الناس، وكان رجلا جديدا قويا شديدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير مع انه يعظم ويتعدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه انساه ما راه مما حاله وهو صواب صلاه الصبح كل نعيمه. قال فبالتكبير، فما كان يكبر فوصل طول التكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم، قالوا يا رسول الله فاتتنا صلاه الصبح، قال لا يضير، او قال لا يضير اي لا يضر، ضار يضير مثل ضر يضر، ضر يضر ضار يضر معنى واحد. ترتحل، لكن نرتحل من هذا الموضع لانه حضرنا بالشيطان. فهذا دليل على ان من اصابه ذنب، من اصابه انحراف او اجراء في اي موضع ينبغي له ان يرتحل من ذلك الموضع، لان ذلك لسبب الشيطان، حضور الشيطان، ان لا تحصل انحرافات الا بسبب اغواء الشيطان، فينبغي ان يبتعد عنه لان لا يعيده مرة ثانية. وهناك ايضا كما يشبه الاحاديث التي وردت من ذلك، ان بعض الاراضي تساعد على المعاصي وبعضها تساعد على الطاعه، ودليل ذلك ان في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سال عن احباب اهل الارض فدل على رجل فقال له اني قتلت 99 نفسا ظلما فهذه من توبه، قال لا، وكيف لك بك توبه وقد قتلت 99؟ فقال اذا إيه علي ذاكر يكمل بك، وكمل الجميع. هذه نتيجة الجهل، الجهل العبادة مع الجهل، هكذا نتيجة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل أعلم في وقته، فذهب إليه فأخبره أنه أكمل المئة وهده من توبة، فقال ومن يحول بينك وبين ربك ألف ألف ملايين، اكتب ما تشاء ثم عود إلى ربك. فإن لكن إن أرضك أرض سوء، أرض سوء، فانتقل الى المكان الفلاني فان هناك رجال صالحين يعبدون الله فاعبد معه، فاعبد ربك معه. فتعب واقلع وذهب، ثم بوسط الطريق جاءه اجل، فتنازع فيه ملك ملائكه الرحمه وملائكه العذاب الى اخر القصه. والشاهد من ذلك ان هذه الاراء الظل التي كان عاشها وقتل فيها هذه الانفس كلها، هذه ارض يعني تساعد على هذه المعاصي، فدله على أرض تعين وتساعد على ماذا؟ على الطاعة. فإذا بعض الأراضي يعني مجبولة على الخير، وأهلها على الخير مجبولون على الخير، يساعدون الشخص على أن يتمسك. وبعض الأراضي بالعكس أهلها شياطين أبارزة يعينونه على المعاصي وكذا. فمثل ذلك إذا وقع الإنسان في مثل هذا فينبغي أن ينتقل من ذلك ويرتحل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع قال إن هذا موضع حضرنا الشيطان، فقال ارتحل، فارتحل من ذلك، فارتحل فسار غير بعيد موقفي، ثم نزل فدعا بالوضوء اي بماء يتوضؤ، فتوضا وامري بالصلاه، فصلى بالناس فلم ينفتل اي انصرف من صلاته اذا هو برجل معتزل، لم يرد الرجل، لا يراه ذلك الرجل الصحابي الذي اعتزل، معتزل اي منفرد عن الناس المصلي مع الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم؟ هذا ايه غريب، هذا انت مسلم ولا تصلي مع الناس، من الذي حملك على هذا؟ قال اصابتني جنابه ولا ماء، اصابتني جنابه ولا ماء، ولا يرى صحه التيمم للجنب، هذا يعتقد هكذا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، اي الزم الصعيد او استعمل الصعيد فانه يكفيك. هذا محل الشاهد المصنف رحمه الله تعالى، فانه يكفيك من غير ايدي. ما قال له لفريضه واحده ولا لنافله ولا لغير ذلك، بل قال فانه يكفيك، فدل على ان الصعيد يقوم مقام الماء الى ان يحدث الانسان، فاذا حدث يتيمم مره ثانيه. ثم ماذا؟ ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، واصل سيره لأنه في السفر، فاشتكى إليه الناس من العطش قالوا الآن ما عندنا ماء نشربه ماذا؟ فنزل فدعا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته فدعا فلانا عمران نفسه فدعا فلانا عمران الحسين كان يسميه أبو رجاء نسيه وعوف تبين برواية أخرى أن عمران نفسه ودعا علي رضي الله تعالى عنه فقال اذهب فابتغي الماء أي اطلب الماء حتى يشربه الناس فانطلقا فتلقي امرأة بين مزادتين أي سائلة رجلها بين مزادتين المزادتان هو الكربتان جعلان يمين وشمال والراكب يركب فوقهما أو وسطهما حتى يعني يجعلهما وسادة ثم يمد رجله فذا فهذه المرأة كانت راكبة بعير جمل ثم وآخذ ماء بكربتين وجالسة فوقهما فماذا قال لها؟ أو قال صحيحتين المزادة هي القربة سميت ذلك لأنه زاد جزء على جزء آخر حتى يكون أوساط أو صحيحتين أي مزادة نفس المعنى سميت صحيحة لأنها تسطح سطح جزءها ويخرج حتى يكون صالحا للماء من ماء على بعير لها فقال لها أي قال علي والرجل الآخر أين الماء أي الذي حملته على بعيرك هذا الماء أين محله أين مصدره سأل قالت عهدي بالماء أنت هذه الساعة عهدي بالماء أنا مسافرة ذاهبة على بعيري في هذا الوقت كنت في الماء فمن ذلك الوقت إلى الآن أنا لازم أمشي والماء هكذا بؤد يعني بعد بعيد بعد أغاني ما 24 ساعة خلاص روح ونفرنا خروفا خروف ونفرنا خروف أي متخلفون في البلد أو متخلفون إلى جهة الماء وكأنها استشعرت أنهما يعتديان عليها فنبهت بأن لها نفرا سيراقبون أحوالها ونفرنا خروفا هكذا يعرف بالنصف وأعرضها شراح على أنه من باب وقبل حال لا يكون ايش طلب من مالك وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أمير كضرب يلعب بمسيء أمواتا تبين الحق منوطا بالحكم جعلوا من هذا الباب وأنا لا ينفع من هذا الوجه وعلى كل حال بعد الفتح يعرب هكذا ونفرنا خروف هذا واضح ونفرنا خروف جمع خالف خروف خروف قال لها انطلق اذا ما في خلاص الماء 24 ساعة نروح لا بأنت انطلق نفسك بمائك وجملك انطلق قالت إلي قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذا غريب هذا قالت الذي يطوله الصالح لأن سمعت من قومها أن رجلا في مكة خرج ثم حصل بينه وبين قوم شلاو وسافر المدينة وسموه صالح لأنه مال عن أديان المشركين إلى دين الحق فقال الصالح فقال الصالح قال هو الذي تعنيه هذا أسلوب يعني من التخلص الحسن لو قالوا لها لا لبطلت الفائدة ولو قالوا لها نعم لوافقوها على هذا الاسم الشنيع الصادي هذا معناه ذنب نقول ايش نستمر بسبب الصادي ذنبا له فقالوا لها هو الذي تعنيه ويجوز الوصول هذا من التأدب بأدب المكان من الأدب المكان هو الذي تعنيه حصل الغرض هي فهمت والغرض حصل فماذا وتعجب بذلك فانطلق فجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث بما قالت ما اخبرته ببعد الماء الى اخره قال فاستنزلوها عن بعيرها قال لها انزلي اذا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء ففرغ فيه من افواه الخير مزادتين او قالت نصيحتين واوقع افواههما يعني من افواه المزادتين افواه لها افواه ولها اسلاك ايش اسمه هذه القربة هذه الشخلة او الشعر تسلق لها رجلان ليس كذلك لها رجلان ولها هذا وهذا افهمها هذا ولها رجلان وهذا الرجلان قولهما عزلاوي هذا اذا اردت ان تفرغ كثيرا تفتح من هنا من فمي واذا اردت قليلا بقدر الحاجة تفتح العزلاء من الاثنين من واحد الجمع الجلوي فقال ماذا من المسجد من أفواه مزادت ارتفعت منه وأوقأ أفواههما وأطلق العزالي أي عزالهما أطلقه حتى يعني يحصل منه الماء ورودي في الناس معنى ذلك أنه أطلق العزالي ونزل الماء وفار ما شاء الله وفار هذا معنى ذلك استفاد العلماء من هذا أن الإمام إذا حصل شدة وتمنع أو منع أصحاب الأموال أصحاب الطعام مثلا ومنعوا الناس عن أن يتفضلوا ويبيعوا لهم برخصة يأخذ ذلك ويوزعه على الناس لكن هذا الاستدلال ما هو واضح كما يقول شارحهم الاستدلال ما هو واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصرف من مائها ولا قطرة إنما هذا بفضل الله سبحانه وتعالى إنما هذا السبب ولذلك لما أعادوا المزادتين وربطوهما كانت أول برش الماء كانت ناقصة فيه فلما ربطوهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربطهما صارتا يعني ما شاء الله ممتلئة أكثر فلما قال ما رزقنا من مائك شيئا هل رزقنا من مائك شيئا قالت لا بل هي فهما أكثر من الأول فدل على أن هذا الماء الذي أخذه ليس معها والمسألة لو كان معها نعم لكن على كل حال فالاستجابة في محل نظر وإن كان كذلك على كل حال في مثل هذه المسألة يعود إلى الإمام الحد منه فالمهم إن هذه المرأة نودي بالناس ماذا تعالوا استووا واسقوا دواقب واستووا في الناس اسقوا واستقوا اسقوا أنفسكم ودوابكم واستقوا بأوعيتكم فسقى من سقى واستقى من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته جنابة إناء من ماء صلى الله عليه لذلك الرجل الذي كان أمره بأن يتيمم إذا فقد الماء أعطاه قالت هب فأغرغه عليه وهي قائمة تنظر هذه العجائب تنظر إلى ما يفعل بمائها ولم الله هذا قتل قسمي بالله سبحانه وتعالى أقسم بالله لقد أقلع عنها أي عن المزادة أو عن الكربة وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملآتا منها حين ابتدأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى ذلك أنها أول كانت متراكمة من منذ أن بدأت المسير من الماء بعد أن عبتهما إلى المكان الذي جاءت إن شاء الله إليه لا بد يترشح ويتناقص لكن الآن صار أبلغ من الأول بكثير فهذا معنى ذلك أنه ما أخذ من شيئا إنما هذا من باب السبب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها هذا قال بعض أهل العلم مقابل مكافأة بدلا من مائها لا بل هذا من باب الإحسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأخير ما رزقنا من مائك شيئا فدل على أن هذا الجمع من الطعام وغيره لما ذلك استعين به على مهمتها وعلى حاجتها من باب الإحسان إليها كما أحسنت بالماء ليس مقابلا لمائها لأنه ما قبل شيئا قال اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوز ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوا بثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها مستفيد منه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شهدت ذلك تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا تعلمين بمعنى إعلان ما رزقنا من مائك شيئا أي معنى قصنا وما أخذنا شيئا من مائك وإنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإنما هذا سبب قال ولكن الله هو الذي أسقانا سقى ثلاثيا وأسقى رباعيا كلاهما لغة فصيحة وكلاهما وكلتاهما جاء بهم القرآن العظيم وذلك وسقاهم ربهم شرابا طهورا لأسقيناكم هذا رباعي وسقاهم ربهم هذا ثلاثي فدل على أن الاثنين استعملت ثلاث فصيحة كان وثاني فصيحة كان قال ماذا أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنه العادة أن هذه المرأة لهم طيب في وقت مدخلها فتأخرت عنه وتشوش عليها قالوا ما هبت لي أمولانا يعني إننا استفردنا يعني على غير عادتك لماذا تأخرت لي حتى خبنا عليه قالت العجب أخرني العجب لكنني رجلا فذهبا بي إلى هذا الذي يطاوله الصالح لا زالت على ذلك ها ففعل كذا وكذا. فوالله إنه لأكحر الناس من بين هذه وهذه، بين هذه وهذه، ما بين السماء والأرض ما في أكحر منه، هذه واحدة أو إلى هذه. وقال بإصبعها الوسطى والسبابة، هكذا أشار به، والسبابة فرفعتهما إلى السماء كان السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا، وهذا هو الحق. وفعلا أخيرا صدق بهذا، أو إنه إما أن يكون أسحر من بالسماء والأرض، ما بين السماء والأرض، أو إنه كما يزعم إنه رسول الله لا يخلو عن هذه هذه. وهذا هو الذي تبين آخرا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيبون. بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة بفترة، يرسل سرية إلى جهة هذه المرأة يذهبون إلى ما حولها بعدها وقبلها يمينها شمالها، ويغيرون على هؤلاء ويتركون هذه المرأة وعشيرتها. فماذا قال؟ فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبنا الصرم الذي هي منه. الصرم يعني يظن الشيء على صرم الصرم، يعني عشيرتها وأهلها لا يتعرضون له. فماذا قالت هذه المرأة؟ فقالت يوما لقومها: يا جماعة اجتمعوا. فتجمعوا لديها، فقالت لهم: ترون هؤلاء؟ أترونهم أنهم زبناء تجاهكم؟ لا، بل هذا للإحسان الذي تقدم منه إليه. فإذا نحترم أنفسنا ونكرمها بمتابعته والدخول في دينه. ماذا ترون؟ وهي امرأة سعيدة ما شاء الله، كل العشيرة كل ما فقط عليها. قالوا إذا قبل يعني هذه كلها تدل على أنه رسول الله وكذا وكذا، فإذا فماذا من بالغ منا نرفض. فقالت لقومها يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم بالإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا الإسلام مرة واحدة بدون شيء ومن محرم. قال أبو عبد الله: صبا آخر جنين دين إلى غيره. قال أبو العلية: الصاليين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. من عادة البخاري رحمه الله تعالى إذا وقع في الحديث لفظة غريبة يشرعها، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون نظيره في القرآن. ما يفسر الغريب الحديث دائما، إنما يفسر غريبا وقع في الحديث ونظيره في القرآن، هذا الذي يشرحه البخاري في كتابه أو الكتاب العقلي أحيانا نراه يفسر غريب الحديث. لكن إذا كان في القرآن موجود مثله، وهذا يعني موجود، يعني قال انه هذا الذي قاله الصالح هذا هو الغريب، فلما جاء في القران مثله قال فسر وقال: صبا اخر جني في الغيب، يعني ان شاء الله خرج من دون الشركين او ترك دينهم واتجه الى الاسلام. الحاصل ومحض الشهيد من هذا ان هذه المراه ان هذا الرجل الذي كان معتزلا ولم يصلي مع الناس امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يتيمم بالصعيد. قال رحمه الله تعالى واستدل بهذا وماذا قال هنا: ولكن الله هو الذي أسقاه، ويحتمل أن يكون مراد ما نقص المقدار ما إشاء. واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين، هذا من جملة الفوائد يعني التي تقتبس من هذا الحديث. لا ما لم يتيقن بها النجاسة. هذه المرأة هم يستعملون الميتات، يستعملون الميتات وما استنكفوا عن هذا الماء ولا سألوها. لماذا؟ لأنهم عادة وإن استعملوا ميتات إلا أنهم يجبرونه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا النجاسة على أن استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن نجاستها جائز. وفيه إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل الحفاظ عن مائها، بل على سبيل التكرم والتفضل، بل على سبيل التكرم والتفضل. هذا هو الذي استفاد من هذا. وماذا؟ واستدل بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن، وفي نظرهم لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة وأنها كانت معصومة النفس والمال ويحتاج إلى ثبوت ذلك، وإنما قدمناه احتمالا. وأما قول بثمن فكأنه أخذ من إعطائها ما ذكر. ولكن الاستثمار المهم أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس عوضا عما أخذ من الماء، لأن هذا ماء الله وليس ماء تلك المرأة، بدليل أن ماءها زاد لها أكثر مما كان بدلا من أن يؤخذ منه شيء. قال رحمه الله تعالى: بالسند مرتضي: باب إذا خاف الذنوب على نفس المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. يعني يجوز للمريض للذنوب إذا كان يحصل باستعماله ماء مرض، مرض الذي ما هو صحيح ولكنه خاف أن يحصل المرض باستماع الماء، أو خاف العطش من تيمم. الماء لا يكفي للوضوء وللغسل والشرب كما يتيم. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أجنب جبلة باردة فتيمم وسلى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. هذا صحيح، هذه القصة صحيحة. كان بسرية وأجنب، وكان هو سمعها ثم تقدم على الناس صلى الله عليه وسلم فعموا ذلك عليه وقال: إني سمعت الله سبحانه وتعالى ونفس أقول إيه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كيف أغتسل وأموت؟ لا، بل أتيمم ويكفيني ذلك. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه بل أقره عليه جل على أنه أن الجنب إذا خاف على نفسه بسبب استعمال الماء مرضا أو موتا ماذا؟ يتيمم. وهذه القصة صحيحة. فلماذا عنفها البخاري بسورة التمريض؟ قال لأنه تصرف فيها. ومن عادة البخاري قلنا سبق لنا أن شرحنا قاعدة أو العادة البخاري رحمه الله تعالى، معلقة البخاري تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: ضعيفة لكن ضعف قريب محتمل، وصحيح. وهذه الصحيحة فوق هي التي علقها بصيغة الجزم، وبعضها يرى الوجود بكتاب نفسه بباب الأخذ وصولا، وبعضها في مسلم وبعضها بغيره. وأما التي يعلقها بصيغة الجزم فهذا في مقدمة المصطلح وألفية المصطلح وغيره، يقولون إن ما يعلقه البخاري، إنما يعلقه البخاري بصيغة التمريض إنه ضعيف. لا، هذا غير صحيح. بل قال الحبيب العراقي رحمه الله تعالى وأجاد في ذلك أن ما يعلق البخاري بصيغة التمريض ينقسم إلى قسمين: منه صحيح ومنه ضعيف. فأما الضعيف هذا لا كلام، وأما الصحيح فمنه ما هو موجود في كتاب نفسه، في الكتاب نفسه. وأذكر عن أبي سعيد كذا وكذا في قصة الرطع في الفاتحة في الكتاب، هو أخرجه مع الآخر ومع ذلك ويذكر علقه بصيغة التمريض، فدل على أنه علق بصيغة التمريض ما هو صحيح. لماذا؟ لأمر ما، وهو أنه تصرف فيه، تصرف رواه بالمعنى، اختصره كان طويل أو رواه بالمعنى، فلإفادة أنه ليس بهذا النص يعلقه بصيغة التمريض، فلا يقال إنما علقه البخاري بصيغة التمريض إنه ضعيف على الإطلاق، بل نقول يقسم إلى قسمين: منه صحيح ومنه غير صحيح. وقد سبق لنا أن ذلك الضعيف الذي يوجد في صحيح البخاري بصيغة التعليق لا يكون ضعيفا بمعنى بالمرة، وإنما هو كما يقال كما يقول بعضهم مضعف أو في ضعف، وكان خفيفا. قال رحمه الله تعالى: مستندين قلنا أخبرنا بشنو خالد قال حدثنا محمد وغندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل أنه قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إذا لم يجد الماء له صدي. قال عبد الله: لو رخصت لهم بهذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. وقال: قلت فأين قول عمار بن عمر؟ قال: إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. يقول: ولم تنجو حدثنا بشر مع خالد. بشر خالد هذا بصري يقع من شيوخ البخاري ومسلم وابي داود والنسائي. قال حدثنا محمد وغندر، محمد بن جعفر غندر المعروف غندر رجب شعبة قول اعزم 20 سنة عن شعبة الامام المعروف عن سليمان هو الاعمش سليمان اسمه، وغالبا ياتي بلقبه الاعمش كثيرا ياتي، ولذلك بعض الطلاب ما يعرفه. سليمان في اسناد الكوفيين هو هذا، وفي اسناد المدنيين فهو سليمان بن بلال. عن سليمان عن ابي وائل شقيق بن سلمة قال: قال ابو موسى الاشعري لعبد الله بن مسعود بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: اذا لم يجد الماء لا يصلي. اذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله: يعني كانه يستنكر عنه، لا يصلي، لا يصلي الانسان، يعني في رايك كذلك روايتنا بتاعي الخطاب: إذا لم تجد الماء لا تصلي. يعني رواية هكذا وأيد الوزير إسماعيل هذا الوجه ورده. فقال عبد الله: نعم، إن لم أجد الماء شهرا لا أصلي. شهر ينام. قال هذا، قال لو رخ، قال عبد الله: لو رخص، لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلي. يعني كل أحد إذا يتعلم بالبرد ويصلي بجنابته لا، فنقول لا يجوز التيمم للجنب، هذا مذهب ابن مسعود وتبع لعمر رضي الله تعالى عنه، ويقال انه رجع ويقال انه لم يرجع، في خلاف. وقال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. ألم ترى إن عمر ما قنع بقول عمار؟ قال يا أمير المؤمنين، ألا تذكر الآن وأنت اكتسرية فأجنبت أنا وأنت أجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعت فتمرغت كما تتمرغ الجاهل فصليت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا وأراه التيمم هكذا. فقال موليك ما توليت، ما اقتنع عمر بهذا. فيقول ابن مسعود إنني مخالفة عمر يكفيني أن أخالفك في هذه المسألة، لا يجوز ليه للجنب أن يتيمم ويصلي بسبب برد. هذا مذهبه على كل حال جماهير الصحابة وكذلك من بعدهم من الفقهاء خالفوا في مسألة، وصحيح قول الجمهور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ذلك قال يخفي أباء عليك بالصحيح فجل وعليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث المصور عن الأعمش، هو الأول هذا سليمان، عن الأعمش وسليمان وعن ابي الألقى وعن ابي الأسمى والكلاء، فربما نظن فرد عددا نوهما، يعني رجل واحد يشتهر باسمه وبكليته وبلقبه فيأتي بأسان متتالية مثلا، هذا هو سليمان وهناك على عمل، فربما يظن الظن أن هذا غير ذلك. فلأجل ذلك المحدثون شدة عنايتهم في هذه المسألة، وهو معرفة الأسان والكنى والألقاب أهم شيء عندهم، أهم شيء عندهم لهذا المعنى لأن لا يقعوا في غلط. عن الأعمشي حدثنا فلان وساق السند فقال حدثنا أبو الخطاب، فقال أبو الخطاب عن أبي حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فالمهم كان البخاري حاضر في ذلك فلم يفهم. فقال أما أبو الخطاب فهو قتادة، وأما أبو حمزة فهو أنس بن مالك. وهكذا يعني يميزون بسبب معرفة الأسامي والكنى إذا وقع في السند. وأما الذي لا يميز هذا ولا يحفظ ذلك فيقول على هذا السند معاني أبو الخطاب، هذا ما قطع يعرفه، أما أبو الخطاب ما عرفه. كذلك أنس بن مالك معروف، أبو حمزة هذا ما عرفه. قال ماذا قال بعده؟ قال سمعت شيخك من سلمة هو أبو أبو الإنسان قال كنت عند عبد الله وأبي موسى عبد الله المسعود وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد معا كيف يصنع؟ فقال عبد الله له صلي حتى يجد الماء، هذا مذهب عمر. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي؟ قال يعني معنى ذلك أن صلى الله عليه وسلم أباح أجاب التيمم للجنوب، لأن تمرغ أبي موسى لعمار إنما تمره خطأ، وأما تيممه فهو صواب، وأراه صلى الله عليه وسلم أصيح القدر الكافي. قال ألم ترك عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فجعنا من قول عمار، كيف تصور بهذه الآية؟ يعني إذا لم تقنع بقول عمار فكيف تصور بالآية؟ الآية تدل على هذا، كما جرى أبو الله بهذه الآية أيها الإخوة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا الآن فتيمموا سيدا طيبا، ماذا تعمل بهذه؟ فعند ذلك ماذا قال الجواب؟ فما درى عبد الله ما يقول، لم يجد جوابا، لم يجد جوابا، ومع ذلك اجتهاده ما تغير وقال متغير. فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحد منا أن يدعه يتيمم. فقلت لشكيك، يقول إيه، فقلت لشكيك القائل إيه العمش، فإنما كره عبد الله لهذا، قال نعم، وليس له دليل إلا هذا، وهو خوفه على تساهل الناس في التيمم للجنابة، فلذلك قال لا أصلي الجنوب إلا أن يجد الماء. وهذا على كل حال رأي، والرأي يصيب ويخطئ، فنقول إن الصواب مع الجمهور وهو أن الجنوب له أن يتيمم إذا وجد سبب التيمم للجنابة. قال رحمه الله تعالى باب التيمم ضربة. هذه مسألة في خلاف، التيمم ضربة فيها خلاف بين الفقهاء. جل الفقهاء يرون التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين، هذا جل الفقهاء هكذا. لكن البخاري لما رأى أن المسألة يعني هذه واضحة في الدليل قال فهو ذلك، لأن عادته غالبا إذا كان القوي مسألة قوية الخلاف فيها قوي يعدته أو ترجم بصيغة الاستفهام أو بصيغة الشرط. باب هل التيمم ضربة؟ أو يقول لك باب إذا تيمم ضربة، إذا تيمم ضربة واحدة في الشرط يعدك هكذا إشارة إلى أن خلاف قوي، لكن أحيانا يترك مع كون الخلاف قائم. لماذا؟ لأنه يرى الخلاف هذا ضعيف، لأن المخالف بصريح الحديث. فلذلك قال باب التيمم ضربة. السلام المنتظر الله حدثنا محمد بن سلام بالتخفيف ويقال بالتشديد أيضا، قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن شتيبان وقال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، وقال له أبو موسى الأشعري لو أن له أي لابن مسعود لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي، فقال فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة مائدة فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، فقال عبد الله لو رخص لهم بهذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد، قال قلت إنما فريتم هذا نداء، قال نعم، فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار بعمر رضي الله تعالى عنهما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة بحاجة كان رأي الإبل فسبق لنا ذكره، قال فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد كما تفرغ الدابة أي تتقلب في التراب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يجيك أن تصنع هكذا، فضرب بك في الضربة هذا محل الشرك على الأرض ثم نبضها ثم مسح بها ظهر كفيه بشماله اليمنى بالشمال والشمال باليمين يشعر ظهر شمال بكفيه اليمنى ثم مسح بهما وجهه، فقال عبد الله وهذا فيه أن الترتيب ليس بلازم، أولا مسح الكفين ثم مسح الوجه، لكن هذا هو لا ترتيب عن إليه ثم المعنى الله هنا لا ترتيب الترتيب، يحتمل أنه لأن بعض الرواية بدأ الوجه ثم مسح الكفين، فعلى هذا قول من يقول بالترتيب لا يبعد، لكن ظاهر أنه لا ليس واجبا. وقال عبد الله ألم ترى عمر لم يبنى بقول عمار وزاني على يعلم عبيد الطرادسي عن العمش بروايته عن شكيك أنه قال كنت مع عبد الله وعبد موسى، فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار بعمر رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت أي في رأي إبي فأجنبت فتمعبت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وخفيه واحدة. إذن المخالف لهذه نفسه كأنه لا خلاف، ولذلك جزم في الترجمة بقوله باب التيمم ضربة، ضربة واحدة لا سعيد عليها. ويقول الفقهاء يعني يعتمدون على أحد الضعاف، وقلنا أحاديث التيمم كثيرة لكن لم يصح منها إلا حديثان وهما حديث عمار بالتقصير وحديث أبي جهيل، وهذا لكنه يعني ما هو تقصير ويحتمل أن يكون نحمل عليه على حديث عمار، فهذان هما اللذان يصحان، وأما ما عدا الروايتان أو الحديثان يزعى، وأما ما عدا ذلك فكل واضحات لأن حديث كثيرة تدل على ماذا؟ على أن تيمم ضربتان، ضربة بالوجه وضربة باليد مع المرفقين على الضعيف. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظرة حدثنا باب منزلة من صلى قبله حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن البار قال أخبرنا عوف أم أبي جميلة عن أبي رجاء عمران بن الحان الضاربي وضرب من جبل قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين هذا قلنا حسين يعني قلنا إنه صحابي أصيب أنه صحابي وبعض يقول إنه لم يسلم أصيب أنه أسلم، ولذلك نقول رضي الله عنه أن قاعدة أن المحدثين أن الأكتب إذا كان صحابيا يترضون عنه، إذا كان صحابيا من الصحابيين وذكر ابن فلان أو مع ذكره وذكر أبيه يريد ذلك قال رضي الله عنهما، وإذا كانوا ثلاثة يقول رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا يصلي في القوم هو الذي تبدل من الحديث الطويل. فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم أي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني الجنابة ولا ما. قال عليك بالسعيد فإنه يكفيك. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة. قدم الوسائل الطهارة وسيلة للصلاة شروط الصلاة صحتها لذلك قدمها ثم بعد ذلك دخل في المقصود ورتب الصلاة ترتيبا متناسبا من هنا إلى آخر كتاب الكنائس في كتاب الجنائز. وصاحب الفتح من أذكر وناسبت في أبوابه التي ذكرها إلى آخر الجنائز. يقول في الأخير وآخر شيء قالته من مناسبة من كتاب الصلاة وفترك ثم بطلان هستفت ما وقع على وجه العمد فالخضوة معدقة بالأحكام السوي أخي ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة لا تركوا وسجود فعقب ذلك بالصلاة لا ركوع فيها ولا سجود إلى الجنازة أخي الشيء. هذا آخر ما ظهر المناسبات ترتيب كتاب الصلاة من هذا الجانب الصحيح ولم يتعرض أحد من اشتراح لذلك فلذا الحمد على ما ألعب وعلى يعني وكما يقال لا يجب بعد الفتح لما قيل له الصنعة أشار أن البخاري قال لا يجب بعد الفتح. الحقيقة أنه شرح لهذا الكتاب وشرح لجميع كتب السنة عموما مسائلها وأجزائها. لماذا؟ لأنه يذكر حديثا من مسند أحمد أولا يتكلم أهم درجة ثانيا كيف هذا الحديث مع حديث البخاري يعني يتنازل يتعارض ويتعارض من كتاب مسلم مسلم يا حميد أو أبو داود أو كذا هذا حديث ولحالها فيأتي بذلك الحديث ويذكره هنا ويذكر وجه مناسبة بينه وبين ما ذكره البخاري أو يتعارض أو يجمع بينهما أو ناسخ هذا أو هذه الأشياء كلها تعتبر كأنه شارح لجميع كتب السنة جميع كتب السنة التي أشار إليها. فلا تدور فتح الباري يعني شرح جميع كتب السنة التي احتوى عليها. فلذلك كتاب لا يستغني عن أي طالب علم سواء كان فقيها أم محدثا أم غيرهما. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة. قال باب كيف فرضت الصلاة بالإطراء. باب كيف فرضت الصلاة بالإطراء. باب كيف فرضت الصلاة بالإطراء. وهذا في مصير للمصنف رحمه الله تعالى أن المعراج كان ليلة عروج النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة الإسراء في ليلة واحدة. والمسألة فيها خلاف والأحاديث تدل هنا وهنا لكن الذي رجعه البخاري أنه في ليلة واحدة أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء يقظة لا مناما. فهذا هو الذي تدل على معظم الأحاديث هو الذي رجعه البخاري ولذلك قال هنا كيف فرض لأن فرض الصلاة كان ليلة عروج النبي صلى الله عليه وسلم وإسراءه يعني على ما يعني يقول بعض أهل العلم هذه في ليلة واحدة غيرها غير الليلة التي معها. فعلى ذلك يكون يعني وقت بينهما ممتنع أو بعضهم يقول إن الإسراء يقظة والمعراج منام وبعضهم بالعكس. وعلى كل حال هذه كلها أقوال يعني غير صحيحة. والصحيح أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة وكان يقظة وكان يقظة. فهذا هو الذي يرجعه البخاري رحمه الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاء بالصلاة والصدق والعفاء بالصلاة والصدق والعفاء. فهذا دليل على أن الصلاة كانت معروفة لديهم. فهذا معنى ذلك أنها استفاد منها مصنف أن على أن فرض الصلاة قبل الهجرة. لماذا؟ لأن هذا الكلام كان يعني وإن حدث به أبو سفيان يحدثه عما كان من الصلاة يمرهم في مكة وكان ذلك بعد فرض الصلاة وذلك يكون الإسراء ليلة المعراج. وأيضا مما يدل على أن الصلاة معروفة لديهم إن هرقل ما قال له ما هي الصلاة فدل على أن قوله من يقول أن الصلاة هي الدعاء فقط ما هو قول العلم الصحيح. إنما الصلاة بالأركان المعروفة سواء تختلف أو ما تختلف والاختلاف واسع. الصلاة التي كانت مع الأنبياء تختلف من هذه، وكذلك أعدادها وقيدياتها هذه تزيد. أما في أصل الصلاة عبادة مخصوصة هذا معروف لدى العرب وغيره ولدى غيره، لأنه نظر ما قال ما في الصلاة، ما سأله عن ذلك، بل قال له إذا كان كذا وكذا فهو نبي وسيملك موضع قدمي هاتين، وإني أعلم أنه خارج وما كنت أظن أنه منكم، فلو أني أعلم إلي لتجشمت لفاع، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم لم يحظى بهذه الثمانية قبل الأكاد، بل أخيرا ظهر قديم نجمتنا لما كتب إليه أنه مسلم قال كذاب. أما النجاشي لما أرسل إليه قال صادق هو مؤمن، وأما هذا قال كاذب بل هو على نصران الجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذبه، هو أرسل أنه مسلم، وظهر ذلك بسببه يعني غزوة موسى عنه غزاه بعد ذلك، ومات على القرآنيين. النبي صلى الله عليه وسلم شهد عليه بأنه كذب. وأما النجاشي فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات صلى عليه فدل على أن هذا موفق وفقه الله وذاك مخلوق، لأن شح على ملكه. ولما علم حقيقة عليه جمع قومه في علية غرفة ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع من فوق فقال يا معشر الروس هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ يعني يأخذ الدرس منه، هل يصلح أم لا يصلح اتباعه؟ فقالوا حاصة حيصة هم الوحش إلى الأبواب فوجدوها تغلق. فلما رأى هرقل عليه عن نفرتهم وأيس من الإمام ردوهم عليه فقال فرح إني رأيت إني قلت الذي قلت لكم عنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت خلاص أن ما تتراجع فسجدوا له ورضوا عنه. الله أكبر مخلوق أضل من شاء ومن شاء هذا ما بيد العبد ولا المهودة. عرف الحقيقة وقال إنه هو النبي، ولذلك قال كتب إلى صاحب الأبونيته يستخدمه خاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا كتاب الصاحب وقال على خروج من صدوى أنه نبي، وذاك الذي صاحبه قال أسلم وقتله قومه هو خشي هذا، ولكنه لو توكل على الله وخشي ذلك لا لما كان ذلك، بل كان لكنه شح على ملكه فخشي. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الناس عن يونس عن هشام عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان ابو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عنك في بيتي، وهذا مجال هو كان في بيت ام هاني رضي الله تعالى عنه وعلى مكة، فنزل جبريل فصاف فرج صدري ثم غسل اي شرحه شقه ثم غسل ماء زمزم، وهذا في فضل ماء زمزم لانه وجد بها صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بقصد ممتلئ ذهب ممتلئ حكمه وايمان، وهذا في دليل على ان ذلك محسوس فافرغه فصبه بصدره. ولذلك سبحانه وتعالى جعل المحسوس معقولا ومعقولا محسوسا، الايمان والحكمه معنى معنيا، لكن جعلهما محسوسين فجعلهما في إناء ثم أفرغهما في الصدر وملع صدره بذلك، إيمانا فأفرغه في الصدر ثم أطبقه في نفسه في نفس الحين وقته، ثم أطبقه ثم أخذ بيده فعرج به إلى السماء الدنيا أي بعد الإسراء، ثم عرج به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء الدنيا. فلما جئته إلى السماء الدنيا قال جبريل خازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال خازن السماء من هذا؟ قال جبريل أنا جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أرسل إليه؟ قال نعم أرسل إليه بماذا؟ أي بالعروج إلى السماوات، وليس المراد إرسال بعثة، لماذا؟ لأن هذا سابق عندهم، لكنه على أساس أنه بواب حارس الباب من أدبه أن يتأكد، فلذلك قال أنا أعلم أنه هو وأنه قد، لكن اليوم يعني دور هذا وصل الوقت؟ قال نعم ويا الجبريل وصلته، وقال فتح الباب، قال فماذا؟ فأرسل، قال نعم، فلما فتح علوا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة أي أشخاص وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قال إيه؟ مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فهذا بترحيب القادم والاستبشار والفرح بقدومه. وإنما قال والابن الصالح لأنهم آدم عليه السلام له أبوة. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسمها باسم بنيه. فسلم عليه قال برواية فسلم عليه فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام. قال نسم أبيه نسم بنيه فأهل اليمين من أهل الجنة والأسودة التي عن شمال أهلنا. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل الشمال بكى حزنا عليهم لأنهم أولاده. حتى عرجني إلى السماء الثانية فقال لخادمها افتح. فقال له خادمها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس رضي الله تعالى عنه فذكر أنه وجد فذكر أي أبو ذر رضي الله تعالى عنه لأن هذا الحديث يرويه أنس عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فقال فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم أي في هذه اللحظة التي حدثوا بها لأنه في رواية أخرى بين له كيف منازلهم. غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس لما مر جبريل بالنبي صلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس بإدريس النبي قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لماذا؟ لأن له أخوة وليس بقبوة فلذلك قال أخ الصالح. قال فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح أي مثل آدم عليه السلام لأن لهما أبوة ولذلك قال بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني المحزن فأخبرني المحزن أن ابن عباس ماذا؟ أن ابن عباس أبا حبة الأنصاري أن ابن عباس أبا حبة الأنصاري قال كان يقول على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ما ثم عرض رجلي حتى ظهرت لمستوى أي لمحل مستوى ثم مستوى أسمع في صريف الأقلاع أي تصويتها بما يجري في القول. قال ابن حزم وعنصر مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي خمسين صلاة مع عبد الشعيب للباب. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ لماذا سأله؟ لأنه تعلم عن سنة الله في الأنبياء. إذا ذهبوا لمناجاة لابد يزودهم بما في فائدة لهم ولأمتهم. فلذلك قال ماذا فرض الله على أمتي؟ قلت فرض خمسين صلاة فرض خمسين صلاة. قال الزمن جاء إلى ربك فإن أمتك لا تطلب ذلك. فراجعني ووضع شطرها أي جزءا منها وليس معناه مثل كما توهم بعضهم أي جزءا منها. الرواية الشطر والرواية عشرة ووضع عني عشرة والرواية خمسة وأقوى الروايات خمسة وتحمل عشرة الرواية العشرة على خمسة لأنه اعتبر المرتين كمرة واحدة وإلا فهو في الحقيقة خمسة خمسة خمسة يعني. وأما الكرماني أو بعض الشراح يقول نصف الشطر نصف فوضعه خمسة وعشرين ثم في الثانية شطر خمسة وعشرون هكذا. رد صاحب الفتح ذلك لأنه منافذ الروايات بل الصواب الشطر معناه جزء منها وذلك الجزء محمول على خمسة. وقلنا رواية العشرة لا صورة في ذلك لأن العشرة عبارة عن مرتين قال مرتين خمسة. ووضع شطرها فرجعت إلى موسى بضع ووضع شطرها قال ارجع فقال ارجع قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعت ووضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق لا فرجعته فقال هي خمسون. فقال الله سبحانه وتعالى هي خمسون أي عددا وهي خمسون أي ثوابا وأجرا لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت صحيح من ربي بعد عن قوله لا يبدل القول لدي ما في مراجعة. ثم انطلق بي أي جبريل حتى انتهى بي إلى سورة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي أي من حسنها وظرافتها. ثم أرسلت الجنة فإذا فيها عبائد ذهب جناد ذلوله حبائل ذلوله كده إبان من ذلوله. قالوا إذا كره مهمس والحديث هذا مختصر وفرسطه في محل الآخر بأوفى بأكثر من هذا وأوفى من هذا. فرجع بالنبي ثم بادت عنه يعني من أهل مكة بائد مكة. وإذا هو بالصباح جنب البيت جالس وكئيب لأنه يعرف من الذي واجهه هذا. فمر به اللعين أبو زياد فقال يا محمد أراك حزينا لعله حدث شيء الليلة لبعضها. قال نعم. قال ما هو؟ قال أسري يدي إلى بيت مقدس. بيت مقدس؟ قال نعم. بيت مقدس هذا في الشاء. قال نعم. هذا الذي نمشي إليه شعران أنت قطعت في ليلة واحدة ثم مت معنا؟ قال نعم. قال من جمعة هناك قريش حديث جاء؟ قال نعم. فقال يا معشر قريش وإذا سمع صوته أي أحد كان من عهد أهل الخصم منه فتجمعوا. فلما جاءوا قال يا محمد أخبركم بما أخبرتم. فقال لهم أسري يدي إلى بيت مقدس. بيت مقدس ما بين مصفك ومصفر ووضع ما شاء الله. فقالوا أنا من المحال لكن نحن متعودين بيت مقدس وإنه علامات نسألك عنها فإن أخبرتنا بها فأنت صادق صدقنا. قال فقلت كربة الذل لأن كربة موسى لم أقرب موسى أحفظ في حياتي لأنه ميت ولا حظا ولا واحد شيء ممكن لو توهم أن تسأل الله. فأصابني غضب وكرب لن يصيب موسى الأرض. فرفعه جبريل فجعله فوق النساء فبدأت أنعته ويسألني من يمينه من شماله فوضعه تحته مشى. فقالوا الوصف هو الوصف ولكن لا نصدقه فإنه لا يكذبونك ولكننا ظالمين بآجل أي حد. أنت مصدق عندهم لأنه ما في تفهيم لا يمكن لكن هذا لا نصدق به. هذا ذا الأشقياء لأن الله سبحانه وتعالى أعمهم وأعمى أبصارهم وقلوبهم فلذلك أبوا من ذلك. وهذه معجزة عظمى كبرى لم ينلها أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا سابق ولا لاحق. فمن الغريب إن بعض الناس يريد أن يرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية الواهية مثل لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم شق له خرافات 14 خرافات خرافات كبرى سقطوا. هذا الموضوع في هذا أيدي الناس أن يلقوا 14 خرافة وقد شق له قمر السماء أيهما أعلم. لكن ما يذكرون هذا إنما يذكرون ذلك. الأحاديث الواهية عندهم أحلام من الأحاديث الصحيحة من الأخبار الصحيحة التي جاءت في القرآن شقاق القمر والإسراء والمعراج. هذه لن ينهى أحد قط بطر. فهذه هي أعلى وأولى وينبغي لكل مسلم أن يجعل نصب عينه ويتذكرها ويتذكر مقدار رفعة علوم النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربي سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن ذكرك ما تعظم بعلينا مصائب السلامة في هذه أسمائنا وصالحنا وقوتنا عيثنا وجاه الوارث منا جاهلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دينينا ولا تجعل في الدنيا عقوبة عنا ولا عن طرفينا ولا غاية روتنا ولا عقوبة على من أخلاقك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.